بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي بكم في هذه الليلة في 25 من شهر رجب لعام 1433 للهجرة، للخامس عشر من الشهر السادس لعام 2012، في درس بعنوان أسوأ الأزواج. ولعل العنوان استفز بعض الناس أو شعر بعض الرجال بالتنقص في العنوان، والحقيقة ليس المراد أن نتكلم على الأزواج، وإنما المراد أن نتكلم على الصفات السيئة التي تكون في بعض الأزواج. وهذه الصفات ليست ضرب خيال، بل هي واقع معاش لاحظته ولمسته من خلال ما أسمعه أحياناً بين الفينة والفينة من مهاتفات تأتيني من بعض النساء، أو من خلال بعض المشاكل الزوجية التي تأتي إلي لحلها. فلاحظت أن هناك صفات سيئة عند بعض الأزواج تحتاج إلى التنبيه عليها، وقد تكون بعض هذه الصفات في الواحد منا وهو لا يشعر بها. ولا عيب على الإنسان أن يعلم الصفات السلبية التي فيه فيجتنبها، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء. بضد الصفات الجيدة، لما نقف على الصفات السيئة تتبين الصفات الحسنة وتظهر الصفات الحسنة. فالمراد نفي هذه الصفات وعدم إيجادها. وقد تمر هذه الصفات على بعضكم فيما يخالطه من الناس ويعاشره من الأصحاب، قد يجد فيه بعض هذه الصفات، أو قد يعيشها في بعض أقربائه أو أنسابه، فلا بأس أن ينبه عليها ويشير إليها حتى تجتنب، وحتى لا يشعر الرجال بسوء نحو هذا الموضوع. فإن الجمعة القادمة بإذن الله حتكون بعنوان أسوأ الزوجات حتى يقع التعادل ولا يجني أحد على آخر. فأقول إن الأسرة عماد المجتمع، وبحسب قوة الأسرة تكون قوة المجتمع، وبحسب تفكك الأسرة يتفكك المجتمع. إذن الجانب الأسري جانب مهم جدا، والأسرة تشكل حجر أساس في بناء أي مجتمع كان، سواء كان مجتمعا محافظا مسلما أو مجتمعا مسرفا كافرا. فالأسرة مهمة جدا، ولهذا تجد الاهتمام من كل المجتمعات بالأسرة والحفاظ عليها. والأسرة أول ما تتكون من الزوجين، من الزوج والزوجة. ولهذا لا بد إذن من الاهتمام بكلا طرفي الأسرة ومؤسسي الأسرة، وهما الزوج والزوجة. وعلى هذا يجب أن يكون الزوج على قدر عظيم من الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، وكذلك يجب على الزوجة أن تكون كذلك. ولكن نظراً أحياناً لسوء تربية في صغر، أو لسوء صحبة وخلطة، أو لأحياناً بعض الطباع التي تكون في الشخص من صغره ويشب عليها ويكبر عليها فتتأصل فيه هذه الطباع حتى يصعب حين ذلك نزعها منه، وتكون لها أثر كبير في التأثير على الأسرة بصفة عامة. من هنا كان التنبيه على بعض الصفات التي أراها صفات يعني خطيرة على الأسرة في حد ذاتها وعلى تكوين الأسرة في حد ذاتها. أول هذه الصفات السيئة في هؤلاء الأزواج، الزوج الذي يحتقر زوجته. إن مبنى الأسرة السليمة وبناء الأسرة الصحيحة هو في تبادل الاحترام بين الزوجين، أن تكون المرأة محترمة لزوجها وأن يكون الرجل محترما لزوجته. ولكن هناك بعض الأزواج تجد عنده احتقار لزوجته شديد، فلا يأخذ برأيها ولا يسمع لقولها ولا ينظر إليها ولا يحترم مشورتها ولا يعبأ بها، بل يسفه أقوالها ويقلل من شأنها، وخاصة أمام أخواته أو أمام أهل بيته من أمه وأخواته وإخوانه. ولا شك أن هذا يؤدي إلى صدع كبير في نفس المرأة وفي قلبها. المرأة بطبيعتها عاطفية، والعاطفة مؤثرة فيها جدا، فلهذا التقليل من شأنها وعدم احترامها وتسفيهها والصد عنها وتقليل من شأنها يؤثر فيها جدا، فتنتج عندك امرأة ضعيفة النفس، تنتج عندك أو تصبح لديك امرأة ليس لديها ثقة في نفسها. هذه المرأة هي التي ستربي أبنائك، هذه المرأة هي التي ستنشئ هذا الجيل الذي أنجبته، فكيف بامرأة قد جرحت كرامتها وأهينت حالها وقلل من شأنها أن تكون مربية لأسرة وقائمة بشأن بيت؟ فإذا من المهم جدا أن يحترم الرجل زوجته وأن يأخذ برأيها وأن يستشيرها أحيانا. يعني بعض الأزواج قد تجده لا يستشير زوجته في أي شأن من شؤون البيت، لا يأخذ بقولها في أي شأن من شؤون البيت. وحقيقة الاحترام دليل المحبة، الاحترام دليل الحب، فالذي يحب زوجته يحترمها، والبيت الذي لا يقوم على المحبة لا يدوم طويلا، وسرعان ما يتصدع هذا البيت وينهار. فإذا دليل المحبة احترام كل من الزوجين للآخر، هذا دليل على محبة الزوج لزوجته. وكم من امرأة أشارت على زوجها بمشورة كانت فيها صلاحه وفلاحه وفيها خير الأسرة جميعا. ولا أدل على ذلك من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الاحترام الذي كان يكنه لزوجاته صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أن حتى بعد موتها كما كان يفعل مع خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكيف كان يقدر صحيباتها ويعظم من شأنهم ويحترمهم ويكرمهم، كل ذلك تقديرًا لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا دليل على محبته لتلك المرأة، ودليل على احترامه لتلك المرأة ووفائه لها صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك في الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتحلل، ألغيت العمرة فأراد منهم أن يتحلل فأبوا ذلك ولم تقبل نفوسهم ذلك، الأمر صعب. فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة فقالت له: قم وانحر إبلك واحلق رأسك، لا تكلم أحد وافعل هذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا، فنحر إبله وحلق رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. عند ذلك تبادر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم إلى التحلل وإلى حلق رؤوسهم، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من سرعة الاستجابة لفعله، لأنهم رأوا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، والفعل أبلغ من القول كما قيل. فعند ذلك استجاب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في هذا كله هو مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الآن يعني من احتقار بعض الرجال للمرأة أنه يعني لا ينظر إليها ولا يبالي بها. اتصل في أحد الرجال الظهر من البدو فقال لي عندي زوجتي أكرمك الله مريضة، أكرمك الله، ظنيت يتكلم على نعال مو على زوجة، يعني هذه الكلمة تقال يعني لما يقول أعطيني النعل أكرمك الله، وبدخل الحمام أكرمك الله أعزك الله، تقال هذه الكلمة في زوجة، في شريكة حياة، في أم مربية للأبناء، لامرأة تعيش معك في بيتك وتغسل ثيابك وتصنع طعامك وتربي أبناء وتقوم على شؤون بيتك؟ لو اتصل بك وقال لك عندي خادمة ما قال هذه الكلمة، أو قال عندي شغالة ما قال هذه الكلمة. لكن انظر إلى الاحتقار، وهذه الحقيقة، وهذه في الحقيقة هي عادة جاهلية، عادة جاهلية ينبغي للإنسان أن يتنزه عنها ويترفع عنها. إذن هذه صفة ليست صفة حسنة، بل هي من الصفات السيئة التي يجب للزوج أن يتجنبها، وأن يحترم زوجته ويقدرها ويستشيره. وليس المراد أن يأخذ برأيه زوجته في كل شيء، ليس هذا المراد، ليس من الاحترام أن كل ما قالت قولي أخذ بقولها، لا، ولكن في بعض الأمور لا بأس من الاستشارة والأخذ برأيها، خاصة إذا بدأ في رأيها الخير وبدأ في رأيها الصلاح، فعند ذلك يأخذ برأيها. والاحترام في الكلام، احترام في المعاملة، عدم الضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا أفضل الناس وأخير الناس هو الذي مع أهله خير ومع أهله فاضل. فإذا هذا أمر مهم جدا، وهذه صفة يجب أن تجتنب عند الأزواج، وأن يحترم الرجل زوجته وشريكة حياته ويقدرها ويعلي من شأنها ويرفع من قدرها. أيضاً من الصفات السيئة التي عند الأزواج الزوج البارد، وأعني بالبارد اللامبالي الذي ليس عنده غيرة على زوجته، لا يبالي بها. والحقيقة عدم الغيرة على زوجته دليل على أنها لا تعني له شيئاً. الذي لا يغار على زوجته يعني زوجته حالها حال غيرها، لا تعني له شيئاً. والرجل الذي يغار على زوجته دليل على مكانتها عنده، دليل على أهميتها لديه، ودليل على منزلتها عند هذا الزوج. هذا الذي يغار على زوجته، نعم لا تتحول الغيرة إلى شك كما سيأتي، ولكن الغيرة بحيث أنه يهتم بهذه المرأة ويعتني بها ويغار عليها ويخاف عليها ولا يسمح لها بما يخالف الشرع في خروجها، في لباسها، في تبرجها. هذه أمور لابد أن يهتم بها الإنسان. فالزوج البارد الزوج الذي لا يبالي، خرجت الزوجة ما خرجت، جاءت ذهبت راحت دخلت طلعت، ما عنده مبالاة، لا يبالي وجودها كعدمها. فهذا في الحقيقة صفة سيئة لدى هذا الزوج. قد تجد بعض النساء يعني يعجبهم هذا الحال، يعني وده يكون زوجها بهذه الطريقة حتى تأخذ حريتها. لكن في الحقيقة لابد أن تعلم هذه المرأة أنها لا تساوي شيئاً لدى زوجها. هذه الحقيقة أنها لا تساوي شيء، وإلا الذي عنده شيء يهتم فيه ويخاف عليه ويغار عليه يحافظ عليه ويلاحظه ويتابعه ويهتم به. فالذي عنده تحفة نادرة تجده دائماً يهتم ويلاحظها وينظر إليها وينظفها، وبين الفينة والأخرى يطالعها. لماذا؟ لأنه يحبها ويهتم بها. فالزوج الذي ما يهتم بزوجته ولا يبالي متى ذهبت ومتى جاءت ومتى خرجت ومتى دخلت، هو في الحقيقة لا تعني له زوجته شيء. فلهذا لابد أن تكون عند الرجل غيرة على عرضه وعلى بناته وعلى زوجته. وإنك لتعجب من بعض الرجال، يعني تجده في محل من المحلات أو في سوق من الأسواق يضع زوجته وبناته ويذهب، وكأنه يعني الأمر يعني في أمن وأمان، وما عندنا مشاكل، ما عندنا يعني اختلاط في تلك الأسواق ومعاكسات وتحرشات. لا، هذا كله موجود في مجتمعاتنا. أين الغيرة على بناتك وأزواجك؟ وكما قيل: ومن رعى غنما في أرض مسدة فلم يحطها تولى رعيها الأسد. الذي يرعى غنم في أرض فيها أسود فلم يحفظها، من سيرعاها؟ الأسد سيرعاها. وكيف سيرعاها؟ بأن يلتهم كل يوم واحدة منه. فأنت عندما تضع زوجاتك وبناتك في الأسواق أو تنزلها عند المحل وتشتريه وانت جالس السيارة، يعني كأنك ترعى أو تجعل الأسد يرعى تلك الغنم. وقد تقع الفتنة من وراء ذلك. هذا لا يعني عدم الثقة في الزوجة، ولكن هل تثق في الرجال الذين حول زوجتك؟ هل تثق في هؤلاء الشباب الذين يتسكعون في الأسواق وفي المراكز من أن يتكلم عليها أحد أو ينظر إليها أحد أو يغريها هي الشيطان أيضا فتقع في الفتنة والعياذ بالله؟ فلا بد من الحذر في هذا الجانب، وأن يكون عند الرجل غيرة يغار بها على عرضه. من الصفات أيضا السيئة الزوج الشكاك، وهذا عكس السابق، هذا أشد، هذاك باب ما عنده ما لا يبالي، وهذا مصيبة، يشك في كل شيء. والحقيقة أن الحياة الزوجية قائمة على تبادل الثقة، أن يكون هناك ثقة من الزوجة لزوجها وثقة من الزوج لزوجته. لكن لابد أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، عندها ثقة بزوجها والزوجة عندها ثقة بزوجها. إذا زعزعت الثقة بين الزوجين تحولت الحياة إلى جحيم. فإذا كان الزوج شاك يخرج مع زوجته فتجده إذا نظرت يمين يويلها، وإذا نظرت شمال يويلها، وإذا نظرت تحت يويلها. لماذا تنظرين؟ ليش تلفت يمين؟ ليش تلفت شمال؟ وش قصدك بهذا؟ ليش فعلت كذا؟ وخاصة إذا كانت زوجته جميلة، إذا كانت زوجته جميلة مصيبة هذا. قد تجد الزوجة فعلا جميلة وجمالها ليس ملكها، والشيء الجميل الناس كلها تبغى تطالع فيه، هذا ليس ملك لها. فعاد يويلها لو خرجت معه. اتصلت في أحد الزوجات تقول: كرهت أخرج مع زوجي. لماذا؟ قالت: إذا نظرت رفعت رأسي، قال: ليش رفعت؟ إذا التفت ليش التفت؟ إذا اشتريت ليش اشتريت؟ إذا تكلمت ليش تكلمت؟ ضحكت معي ليش ضحكت؟ حياتها جحيم. يشك في كل تصرف من تصرفات زوجته. والحقيقة هذا مرض. مرض أن يصير الزوج شكاك. يتجسس على زوجته وعلى تليفوناتها وعلى وأرقامها ويبحث لعله يجد كلمة هنا وهناك. فالحقيقة هذه حياة مستحيلة بهذه الطريقة ولن تستمر أيضا. ومثل هذا لا يتزوج امرأة جميلة، يتزوج امرأة قبيحة أحسن له عشان يرتاح. طيب ولا ينظر إليها أحد. فلهذا يعني هناك غيرة لكن لا تتحول إلى شك، بحيث يشك في كل تصرفات ويشك في كل الأفعال، لأن هذا يؤدي إلى كراهية الزوجة لزوجها ولا تستطيع العيش معه بعد ذلك. فلهذا لابد أن يكون هناك اتزان واعتدال، لا برود ولا شك بل اعتدال، غيرة متوسطة، يكون لديه غيرة وعند ثقة في زوجته، غيرة مع ثقة فيها، وتكون الزوجة عندها ثقة في زوجها أيضا. من الصفات السيئة أيضا الزوج الخامل الخامد. فبعض الأزواج تجده يعني يعيش على أقل ما يمكن، وبإمكانها أن يحسن من حاله، فيكفيه أن يحضر لقيمات إلى أبنائه يومين يأكلون وينتهي الأمر، لا يشتغل، لا يبحث عن رزق، لا يسعى لتحسين وضعه، لتحسين حاله، لجلب ما يحتاجه أبناؤه ويعيشون كباقي الناس. نعم القناعة مطلوبة، فرق بين أن يكون الإنسان قنوع وأن يكون الإنسان خامل خمول كسول. يعني إذا عنده وظيفة بألفين درهم وهناك وظيفة بعشرة آلاف درهم لكن تحتاج إلى تعب زيادة، لا لا بس نخلنا على الألفين، القناعة القناعة كنز لا يفنى، قناعة زين طيب الحمد لله، وتعال نص الشهر ما عنده ما يأكله وديون والزوجة ما عندها ما تلبس، هذا يؤدي إلى وقوع مشاكل كثيرة بين في الأسرة، ويؤدي إلى شجار، قد يؤدي حتى إلى الطلاق والعياذ بالله، لأنه ما يستطيعون العيش، كل نايم راقد بالبيت أو يلعب له لعاب له لاهي لا يبالي، بس راح ساعات الدوام اشتغل أخذ الألفين درهم وجلس. لو أتت له الزوجة بفرص عمل وفرص رزق ما يبالي، لا أخذ. فمثل هذه صفة سيئة، لابد أن يسعى الإنسان، ولا بأس بأن يحسن من وضعه المادي، يحسن وضعه ليس على حساب دينه ولا تكالبا وراء الدنيا ولا جريا وراءها، ولكن في وسطية واعتدال، بحيث يكفي نفسه ويكفي أهله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تدع ورثتك أغنياء أفضل من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فإذن لابد أن يهتم الزوج بمثل هذه الأمور وينتبه لها. من الصفات أيضا السيئة الزوج العصبي الغضوب، وما أكثر هؤلاء، تجد الزوج عند غضبه يغضب غضبا شديدا، والغضب ليس الغضب الطارئ، لكن كل يغضب، لكن الغضب المستديم دائما غضبان ودائما لا يضحك لا يبتسم، والتجهم على وجهه، ومع غضبه يدوم الغضب، يعني إذا غضب يدوم يستمر بالشهر والشهرين والثلاث والأربع، ممكن تمضي سنة وهو على غضبه. والحقيقة هذا من الخطأ أن يكون الزوج كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لا تغضب لا تغضب، كل ما يردد أوصل يقول لا تغضب لا تغضب. فعلا الغضب يؤدي إلى تفكك الأسرة بل إلى دمارها. وكم من طلاق يقع في الغضب، ولا يمكن أن يقع الطلاق إلا في الغضب. يعني ما تجد واحد مرتاح وجالس يشرب شاي ويطلق، حاضر رجل عريجي ويطالق يضحك يبتسم، لا ما يطلق إلا حالة غضبه. فالغضب إذن آفة، آفة الغضب الذي يؤدي إلى دمار الأسرة، والغضب الذي يؤدي إلى احتقار المرأة احتقار الأبناء وإلى تشتت الأسرة، ويصير البيت كله عصب، كل البيت غضبان عصب. فالعصبية مرض، والبيت الذي تجده هكذا تجد دائما صريخ. أبسط المشكلات غضب وزعل. اتصلت في امرأة تقول تزوجت من أسبوع، اتفقت هي وزوجها على عدم الإنجاب لفترة ما، قال لا تطرين لي الموضوع نهائي ولا تكلمين علي نهائي. قالت أنا عندي الحمد لله أبناء من زوجي السابق وهو عنده أبناء. طيب اتفقنا عليه. قالت قلت له كلمة عفوية لا أقصد من ورائها شيء. قالت فغضب. الآن متزوجة من أسبوع تقول الحين قرابة الشهر ما يكلمني ولا يتصل فيه ولا يأتيني. قالت اتصلت فيه، قال أنا الحين زعلان غضبان خليني لين أهدى. يعني الكلمة ما تستحق هذا كل هذا الغضب، ولا تستحق أصلا هذا الغضب، بل ليست لا تستحق أي غضب، مع أنها اعتذرت المرأة وتأسفت وكذا وليس مقصود وبينت مرادها من هذه الكلمة وما زال الرجل غضبان. هذا ليس غضب، هذا مرض. مثل هذا لا يعاش معه، لا يمكن أن تعيش معه امرأة. كل كلمتين غضب، أسبوع عشرة أيام شهر شهرين ثلاثة شهور غضبان غضبان غضبان، كيف تستمر الحياة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا بينهم غضب وزعل، وهذا ليس عذر. كل إنسان يقول لا أنا ترى أنا عصبي، عصبي قبل ما تتزوجوه. لما تخطب بنات الناس قولهم ترى أنا عصبي، خلي يعطونك ولا لا. أما بعد ما تتزوج تضاربون زوجتك ولا تكلمها شارع، ليش؟ العصبي عصبي، وش عصبي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد، هذه القوة الحقيقية، أن تكون مالك نفسك عند الغضب، تتصرف بعقل. عندما تغضب تتصرف بعقل، بعقلية، بعقلانية، ليست بعاطفة تتحكم فيك. فلهذا لابد أن نحن لا نقول أنه ما في غضب، يقع هذا بيننا جميعا، كلنا نقع في الغضب ويغضب الواحد منه، لكن لا يستديم الغضب ولا يكون هو الحياة الأساسية بين الزوجين، وهذا من الطرفين يكون. سيأتي في صفات المرأة قد تكون مرأة غضوبة أيضا، ولكن الرجل أعقل، لابد هو الحق، هو الذي بيده الأمور وهو الذي بيده عقدة النكاح، فلابد إذن أن يحسن التصرف وأن يتمكن من نفسه وأن لا يجعل الغضب يسيطر عليه ويتحكم فيه ويتصرف فيه. لابد أن يكون عاقل وأن تكون هناك، يعني ما ليست كل المشاكل تحتاج إلى غضب وليس كل الأشياء تحتاج إلى غضب. على الأكل غضب وعلى اللبس غضب وعلى الأطفال غضب، وعلى هذا من الأمور الخطيرة التي تؤدي إلى دمار الأسرة سريعا. الحقيقة كل هذه الصفات كل واحد منها لو فصلنا فيه وذكرنا فيه يعني شواهد وغيرها يعني يطول الحديث، ولكن أريد أن أمر على أكثر قدر من الصفات السيئة التي ينبغي أن يتجنبها المتزوجون ومن سيقبل على الزواج. صفة أخرى وهي الزوج الجلف، والمقصود بالجلف عديم العاطفة. المقصود بالزوج الجلف الزوج الذي لا يعرف كلمة الحب ولا يفهم معنى الحنان. هذه كلمات عنده وإن كانت هي كلمات مذكرة لكن معانيها مؤنثة عنده. الحب كلمة مذكرة لكن معناها مؤنث عنده، يعني أنت تحب معناها أنت ترى مثل الحرمة، مو بزين رجل يحب، لا مو بزين رجل حنون، مو بزين حنون، مش حنون، حازم تكون حازم، ما تعطيها وجه، يقول لك الحرمة لا تعطيها وجه، إيش لا تعطيها وجه؟ هذه شائعة كثيرا، ما تعطيها وجه، الحريم هذا ما تعطيهم وجه، مش ما تعطيهم وجه؟ ليش؟ مش مخلوقات؟ مش شريكة حياتك؟ مش مربية أبنائك؟ صابرة معك على السراء والضراء؟ كيف ما تعطيها وجه؟ تجد الرجل يعيش مع المرأة في حياته ما يقولها حبيبتي، وإذا قال هذا قال هذا على سبيل الاستهزاء، لا لا يا حبيبتي، يعني لا لا يا صغيرة العقل، هذا أحيانا يقول، إذا قال هذا قال على سبيل الاستهزاء والسخرية، ليس على سبيل العاطفة والمحبة. لا بد أن يكون الإنسان عنده أن يخرج المحبة التي لديه لزوجته، أن يتكلم بهذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما في صحيح مسلم، دخلت عليه فاطمة، تقول عائشة كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض، يعني في اللحاف، دخلت عليه فاطمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبينني؟ قالت نعم. قال لها فحبي من أحب، فأحبي من أحب، وأشار إلى عائشة، فأحبي من أحب. سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. يصرح بهذا الحب، يتكلم به أمام الناس، حب الناس إليه عائشة. قال أسأل عنها الرجال؟ قال أبوها. إذن هذه ليست أنوثة أو تقلل من شأن الرجل. بعضهم فهم الرجولة عنترة، ما فيه في البيت خلي نفسك مرة، ما تظهر كلمات يعني فيها حنان وفيها رقة للأبناء وللزوجة، ترى يحتقروك ولا يهتمون. بالعكس، المرأة عاطفية، إذا قلت لها كلمة من كلمات الحنان والحب والعطف تسغ بها، تفرح وتسعد. في ذا نحن الحقيقة نعاني من فراغ عاطفي كبير جدا، كثير من المشاكل تقع بهذا ولهذا كل ما جاءني زوجين مثل بينهم مشاكل، أول سؤال أسأله تحب زوجتك؟ قال نعم أحب أم عيالي، كيف ما أحب؟ تحبين زوجك؟ نعم أحب زوجك. إذن خلاص وصلنا إلى 50%، وصلنا إلى اتفاق، الحمد لله في محبة، لأن أظهروا هذه المحبة، بينوها. فبعض الناس كتوم، ما عنده العاطفة، عنده مكتوم، وما من دخلت في مشكلة، وأكثر المشاكل دخلت فيها إلا تجد عنده فراغ عاطفي. أقول له شو ترسل مسجات لزوجتك شيء؟ يقول ما أعرف أعبر. ما تعرف تعبر؟ الحمد لله اليوم في برامج في التلفونات، مسجات اسمها، برامج رسائل ومسجات، ما تعرف تعرف غير سوي نسخ ولصق وطرش، ما تدري عنك. والأصحاب والأصدقاء ما مقصرين بعد، طرشون. إذا ما تعرف تعبر اتصل في ربعك اللي يعرفون يعبر، خلي يعبرونك يطرشونك وطرش، أرسل. أخي هذا كلام يحتاجه، ترى المرأة تحتاجه. كثير من النساء وقعن في الخيانة الزوجية، هذا موضوع لحاله سنتكلم عليه، بسبب الفراغ العاطفي. فراغ العاطفي، أحكي لأحد الإخوة أن امرأة يعني استطاع أحد الشباب اللعابين المعاكسين أن ينشئ علاقة بينها وبينه بسبب المسجات، رسائل، كل مرة يطرش رسالة فيها كلام حلو عار، طبعا هي ما في، الزوج جاف في الأمور هذه، جفاف، حتى استسقاء ما عنده أبدا، جفاف قحط مرة. جاءها الغيث، لكن الغيث من وين؟ من واحد استسقى بالغلط، قبلت هذا الغيث، تقول له أنا مكتفية أمور اللي بيني وبين زوجي من ناحية العلاقات والجماع والأمور هذه مكتفية الحمد لله، لكن أعاني من هذه الحالة عاطفة. وصرنا مثل الأوروبيين، يعني هذه حبيبتي وهذه زوجتي، يعني هذه حبيبتي وهذه زوجتي. هذا الواقع عند بعض الناس يقع في هذا، والعياذ بالله. هذا من الخطأ، يعني لا بأس. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تقبلون أبناءكم، نحن لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فعل إن نزع الله الرحمة من قلبك. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه، فقال الأقرع بن حابس: إني لدي 10 من أبناء لم أقبل واحدا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إذن هذه ليست تقليل من الرجل، وليست الجفاء والجلافة دلالة على الرجولة، بل يحتاج الرجل أن يكون أحيانا صبيا في بيته، يلعب مع أطفاله، يلاعبهم، يمازحهم، يضاربهم، لا بأس. يلاعب زوجته، يداعبها، يمازحها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لعائشة: سابقيني. عائشة كانت خفيفة ما فيها لحم، قال: سابقيني. مسابقة بين زوج وزوجته، وسابقته سبقته. بعد فترة من الزمن أصبح عند عائشة لحم وبنية، كانوا في سفر، قال للجيش: تقدموا. قال: سابقيني. فسابقته فسبقه، قال: هذه بتلك. هذا يدل على أن الإنسان أحيانا يلعب في بيته مع زوجته مع أبنائه، لا بأس، تواضع لهم، لا يكون هناك يعني كأننا في معسكر جيش، أوامر فقط، سمع طاعة، ما في افعل لا تفعل. هذا من الخطأ، أن تتحول أن يحول البيت إلى ثكنة عسكرية، والعياذ بالله. أيضا من الصفات السيئة الزوج الأناني الذي يحب نفسه، وهذه قد تكون آفة من الصغر، حب الذات، حب النفس. هناك أنانية كما يقول أفلاطون، هناك أنانية مستنيرة، يعني أن تعطي لتأخذ، هذه أنانية إيجابية، يقول تعطي لتأخذ، لا بأس، وهذا أساس الحياة، تعطي وتأخذ وتفعل ويفعل لك وهكذا. لكن الأنانية المذمومة، الأنانية المطلقة، تحب كل شيء لنفسك، تكون أناني في البيت وتحب كل شيء لنفسك فقط، لا تبالي بالآخرين، لا تبالي بزوجك، هذا خطأ، هذه صفة سيئة، أن يكون الإنسان أناني، ما يريد إلا ذاته وما يريد الشيء إلا لنفسه. هذه صفة سيئة سواء مع الزوج أو مع غيرها، حتى مع أصدقائك ورفقائك، لابد أن تنزع هذه الصفة من نفسك، لهذه الأنانية تؤدي للكبر والعياذ بالله، وللخيلاء والتفاخر، لأنه ما يرى إلا نفسه ولا يرى غيره والعياذ بالله. أيضا من الصفات السيئة الزوج المسرف، وهذا قد يحبه بعض النساء، تجده مسرف، والحقيقة هذا صفة سيئة في الرجل، لأن المال عصب الحياة، فلا بد أن يعرف الإنسان كيف يتصرف فيه. أما يسرف يشتري ما يحتاجه وما لا يحتاجه ولا يبقى عنده شيء، وأحيانا يستدين من أجل الكماليات، هذا لا شك أنه خطأ، وأن هذا الزوج أحيانا يكون الإسراف على نفسه فقط، مسرف على نفسه، أما على بيته مقصر، الإسراف على نفسه، يشتري ويلعب و يسافر وينطلق من هنا هناك ولا يهتم ببيته، ولا شك أن هذه صفة سيئة أيضا في الزوج. أيضا من صفات السيئة الزوج المنان الذي يمن على زوجته: فعلتك وسويتك واشتريتك وكذا. ترى هذه المرأة انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ولها حقوق، لها حقوق، أن تطعمها، أن تكسوها، أن تجد لها المأوى والبيت، هذا لا منة فيه، هذا من حقها عليك، إذن هذا واجب عليك تفعله. فلا تمن لا تمن به، لأن صلاح المن أذية، أيما أذية. الإنسان إذا أعطاك ومن عليك يقتلك ولا يمن عليك، لأن المن مذلة. والله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يتبعها من تعطي وتمن مصيبة، لأنك تذل المعطي وتهينه. فكيف إذا كان من أعطيته زوجتك؟ هذا فيها مذلة لها وإهانة لها. فلا تمن بشيء أعطيته، ومع ذلك هذه حقوق وواجبات عليك تفعله، مع ذلك فيها أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة يرفعها إلى فيه زوجته فيها أجر. فكونك تطعمها وتكسوها وتشتري لها أجر، في أجر، فلا تبطل هذا الأجر بالمن. إذا منيت به ترى بطل أجر، فانتبه لهذا، إياك والمن. أيضا من الصفات السيئة الزوج البخيل، هذا خلاف الأول، ذاك مسرف هذا بخيل. والحقيقة صفة البخل صفة ذميمة جدا، صفة حقيرة، من أسوأ الأجواز الزوج البخيل الذي لا يمكن العيش معه. لماذا؟ لأن الحب الأول عند البخيل هو المال. ممكن تجد البخيل يحب زوجته ويا حبيبتي ويا حبيبتي، لكن إذا شفت صوب المال خلاص ما عاد في حبيبتي، لأن الحب الأول للمال، كما قيل ثقل فؤادك ما شئت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأول. الحب الأول للمال، الزوجة تأتي محبتها بعد المال، إذا جاءت صوب المال خلاص. فحبه الأساسي هو المال، حب المال. بعض الدعاة قال رأيت النصارى يشبهون البخيل بالخنزير، قلت وش الشبه بالخنزير؟ طبعا نحن نكره الخنزير ومحرم كذا كمسلمين، لكن النصارى يحبونه ياكلونه، وش وجه الشبه بين الخنزير والبخيل؟ قال بعدين لما تمعن وجدت ان الخنزير ما يستفاد منه الا بعد موته. الخنزير هو حي ما فيه فائده، لا جلد ولا صوف ولا لبن ولا حليب ولا بيض ولا اي شيء، ياكل بعدين بعد ما يذبحونه يستفيدون منه، يعني بعد موته. قال البخيل كذلك في حياته ما تستفيد منه، لكن لما يموت هذا الوحيد. ولهذا قيل البخيل يعيش فقيرا ويموت غنيا، يعيش فقير ويموت غني، هذا البخيل، ولا تستفيد منه بعد موته. حتى بعض الأزواج تتمنى زوجته يموت اليوم قبل باكر، لأن عارف الأموال مكدسة هناك في التجوري موجود خزن مقفل عليه، متى يموت خلنا نفتك منه. وجاء أحد الأبناء يشتكي، أبوهم عنده مال لكن بخيل ما يعطيهم شيء. قال يا أبوي ما عندنا كذا وما عندنا وما تسوي وما ناكل وما، قال وأنا أتعب لمين وأبعد لمين وأجيب لمين وأنا أشتغل لمين؟ فقال الولد متى؟ وين هذا؟ ما شفناه، يعني قالها عفوي مسكين متى؟ وين هذا؟ فهذا لبخله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل، اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر فتنة المحيا والمات فتنة القبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم الظلمات، ويقول اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على سفك دماءهم واستحلال أموالهم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم والشح والبخل، لأن البخيل ظليم، ظالم لنفسه، ظالم لغيره، لأسرته، ما يعطيهم، بخيل ما يصرف عليهم شيء، ما ينفق عليهم شيء، ما ينفق على نفسه، مش على أسرته، على نفسه ما ينفق، يعني ثيابه رثة، رائحته نهنة، لبخله والعياذ بالله. أحد الزوجات تطلقت من زوجها بسبب بخل، أسألها لماذا؟ قالت وأنا في حالة الوضع المرأة بتضع بتربي، تعال ودينا المستشفى، السيارة ما فيها بترول، تبغى نوديك مستشفى ترسيها بترول، من بخله. أخرى تقول لي ذهبت معه إلى دبي دبت ماي ما شرح سندويش، قالت أنا طالع من الصبح للساعة 2 قال نحن ندور في دبي خلاص موت جوع، تقول سندويش ما بالقوة اشترى لي سندويش. قلت لها لا تزوجي أحسن لك، إذا كان أنا الحين أندف الملك جديد كذا يوم الزواج عش بستوي فيك، مصيبة. البخيل لا يمكن أن تعيش معه أبدا. ولهذا ذكر بعض الدعاة قصة رجل بخيل، يعني هل يمكن البخيل أن يتحول كريم؟ كما يقال ثلاثة مستحيلة، يقولون ثلاثة مستحيلة: الصوت الجميل، يعني واحد صوته سوي سيء تصور مثلي أنا يتحول صوته جميل، هذا مستحيل. وموهبة الشعر، يعني واحد مو بشاعر بيستوي شاعر، هذا مستحيل، ما عندهش موهبة في الشعر، هذا ما يستشعر. قال: والكرم، يعني واحد بخيل يستوي كريم، مستحيل. لكن ها ممكن يتحول البخيل إلى شوي، ها يعني عنده نوع من التصرفات الجيدة ويتعقل شوي. ضربوا لذلك مثلا برجل في أحد البلدان كان يعرف بأبو الرؤوس. شو قصة أبو الرؤوس هذا؟ هذا رجل عنده مال يقرض الناس، لكن يقرضهم بالربا، الدرهم يرد 10 دراهم، هذا يرد 15، هذا يرد درهمين، يداين الناس ويأخذ، ويا ويله اللي دايله، إذا قال حقي خلاص تدفع تدفع، وين ما عندك وانت شرد منه. أبو الرؤوس شو قصته هذا؟ ما يشتري لحم لعياله، ليش غالي اللحم؟ ماذا يشتري الرؤوس؟ يشتري الرأس، إذا بيطبخ البيت ويمدح في الرأس، وأحسن لحم وأحسن شحم وأحسن، يعني يطلع لك لحم الرأس هذا ما في مثله، عشان يأكلونه. والعائلة في نكد، مساكين ما عندهم شيء. ذهب إلى أحد القرى عنده دين عند أحد الرجال،